بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. والمعاني الناقضة للوضوء، قال: المعاني جمع معنى، وهو الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ. الصورة الذهنية، هذا تعريف المعنى، الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها اللفظ، يعني أول شيء تتكون في ذهننا صورة شيء ما، ثم بعد ذلك نضع لهذه الصورة التي في أذهاننا نضع لها لفظا خاصا بهذه الصورة. طبعا من الواضع؟ اختلف العلماء من الواضع لهذه المعاني هذه التي في الأذهان، من الذي وضع لها هذه الألفاظ. من العلماء من قال الواضع هو الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال الواضع هم البشر، يعني على خلاف في ذلك بين العلماء. قال: فإن الصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى، من حيث أنك عندما تطلق هذا اللفظ، عندما تنطق بهذا اللفظ وتقصد بهذا اللفظ تلك الصورة التي في ذهنك، تسمى معنى، هذه الصورة تسمى معنى. قال كذا في تعريفات السيد الجرجاني. على كل المراد بالمعاني هنا، لما قال المعاني الناقضة للوضوء، المراد بذلك، المراد بالمعاني هنا العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب به، عما هو المطلوب به. المطلوب بالوضوء أن أصلي، ما هي العلة التي أثرت في إخراج هذا الوضوء عن القيام بالمطلوب به الذي هو الصلاة مثلا؟ هذه تسمى إيش؟ نواقض الوضوء. قال الناقضة، المعاني الناقضة للوضوء أي المخرجة له عن إفادة المقصود به، يعني عن إقامة المطلوب به. قال لأن النقض في الأجسام إبطال تركيبها، الجدار مركب من عدة قطع، نقضنا الجدار يعني أبطلنا هذا التركيب بين أجزاء الجدار، فلم يعد يسمى جدارا، وإنما صرنا نطبق على كل جزء ما مسمى، نقول بلوكي مثلا أو حجر إلى آخره. قال وفي المعاني، يعني النقض في المعاني، إذا أطلقنا النقض على المعاني يكون المراد به إخراجها عن إفادة ما هو المقصود بها. قال كل ما، أي شيء خرج من السبيلين، أي مسلكي البول والغائط. هذا فسر الشيخ رحمه الله ما بكلمة شيء، يعني كل شيء خرج من السبيلين، مخرج البول والغائط، أعم من أن يكون معتادا، يعني وإن قل هذا الخارج. قال الشيخ أعم من أن يكون معتادا كالبول والغائط، أو لا يعني غير معتاد هذا الخارج، كأن تخرج حفاط من قبل أو دودة، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، نجسا وذلك كالبول، أو لا أو ليس نجسا كالريح التي تخرج من الدبر، هذه الريح هي في الأصل طاهرة العين، طاهرة العين، إلا أنها تنجست بمرورها على النجاسة الموجودة في الأمعاء وغير ذلك، فهي طاهرة العين. نعم. فنرجع فنقول إذا كل شيء خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، نجسا أو غير نجس، قال إلا ريح القبل لأنه اختلاج لا ريح، لأنه اختلاج يعني إيش اختلاج؟ وعبارة عن حركة يعني يكون عروق معينة موجودة في القبل، وهذا يكون عند النساء أكثر مما يكون عند الرجال، عبارة عن اختلاج حركة معينة في العروق، فتظن المرأة أو يظن الرجل أن ريحا قد خرج من القبل. على كل قال الفقهاء حتى ولو كان الخارج، حتى ولو كان الخارج من القبل ريحا فهو غير ناقض، حتى ولو كان ريحا فهو غير ناقض، هكذا قالوا إنا. وعللوا بذلك تعليلا، قالوا لأن لو كان الخارج من القبل ريحا قال غير ناقض، قال لأنه غير منبعث عن محل نجاسة، ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأنه إذا كان خارجا من القبل عند الرجل، من القبل عند الرجل، لابد أن تمر هذه الريح من المثاني، والمثاني مليئة بالبول، فهذا الريح طاهر، فلما مر من فوق البول الموجود في المثاني لابد أن يكون قد تنجس، كما هو الحال في الريح الخارجة من الدبر، هي طاهرة ولكنها لما مرت من فوق الجاف الموجودة في البطن إنها تنجست فصارت ناقضة للوضوء. والله تعالى أعلم. على كل ما إذا خرج، إن خرج ريحا من قبل الرجل وهو نادر أو من قبل المرأة وهو كثير إنها غير ناقض للوضوء. طبعا حتى عند النساء نفس الحكم، ولكن نحن الآن في عندنا قولان، أن هذا الذي يخرج من القبل عند المرأة هل هو ريح أم اختلاج؟ إن قلنا بأنه اختلاج أي نعم فهو غير ناقض للوضوء، والفقهاء قالوا حتى ولو كان ريحا، حتى ولو كان ريحا فهو غير ناقض للوضوء، فإذا نعتبر نحن قول الفقهاء بأنه غير ناقض للوضوء عند النساء وعند الرجال. طبعا هذا لا ينفي أن الوضوء أفضل خروجا من خلاف الفقهاء، لا، بس الأصل في ذلك أن القبل هو غير مخرج معتاد للريح، غير مخرج معتاد للريح، المخرج المعتاد للريح إنما هو الدبر، تمام؟ فلا يكون ريح القبل ناقضا للوضوء، والله تعالى أعلم. قال والمراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور، لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة، فيستدل بالظهور على الانتقال بخلاف الخروج في غيرهما فإنه مقيد بالسيلان. موضع النجاسة بالنسبة للقبول هو المثاني، يعني بمجرد وإن كانت قطرة بمقدار رأس الدبوس ظهرت على رأس الذكر، نعم، فهذه ناقضة للوضوء. ليه كمقال الشيخ؟ لأن رأس الذكر ليس مكانا للنجاسة، ليس موضع النجاسة، إن موضع النجاسة إنما هو المثاني، فإذا رأينا البول على رأس الذكر أو رأينا الغائط على رأس فتحة على الدبر، فهذا وجوده على رأس الذكر أو على رأس المخرج، وجوده في ذلك المكان دليل على انتقاله من مكانه إلى، والانتقال من المكان، النجاسة انتقالها من مكانها يوجب الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. قال بخلاف الخروج في غيرهما كاليد مثلا، اليد لو أن مثلا خرج الدم فهي غير ناقضة للوضوء إلا إذا سالت. قال بخلاف الخروج في غير السبيلين فإنه لو خرجت نجاسة بول قيح نعم فهي غير ناقضة للوضوء إلا إذا سالت إلى مكان يلحقه حكم التطهير كما سيأتي بعد قليل، كما صرح به في قوله والدم والقيح هذا إيش من نواقض الوضوء. قال وهو أي القيح دم نضج حتى بيض وخسر، قال إيش خاسر، أصل القيح دم والصديد وهو قيح ازداد نضجا حتى رقه. طبعا لما قال ما بعرف هل هذا علميا صحيح انه الاصل القيح دم، يعني علميا ثابت ان اصل القيح دم نعم ايوه والله خلنا هذا بالمدرسة السابقة إنه القيح عبارة عن جراثيم عن طريات بيضاء ميتة نتيجة المعركة الحاصلة بينها وبين الجراثيم، يعني مهمة الكريات البيضاء الدفاع عن الجسم تمام. إذا وهو دم نضج حتى بيض وخسر، والصديد وهو قيح ازداد نضجا حتى رقة، فمرحلة ثالثة إن صح التعبير. قال إذا خرج من البدن فتجاوز، إذا خرج الدم أو القيح أو الصديد إذا خرج من الدم من البدن عفوا فتجاوز عن موضعه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، يلحقه حكم التطهير نعم. هذا المقال يلحقه حكم التطهير يعني يجب تطهيره في الوضوء أو الغسل، هذا مع إيش يلحقه حكم التطهير. لذلك قال الفقهاء لو سال الدم، لو سال الدم من رأسه فوصل إلى قصبة الأنف، إلى دائرة بداية إلى قصبة الأنف، وما الحكم؟ قال ينتقض الوضوء. ليه؟ قال لأن قصبة الأنف ما حكمه يعني المارن نعم، ما حكم إيصال الماء إليه؟ في الوضوء سنة ولكن في الغسل واجب، فلما انتقل الدم إلى وصل الدم إلى مكان يلحقه حكم التطهير نعم، يعني يجب تطهيره في الوضوء أو يجب تطهيره في الغسل نعم، ما الحكم؟ انتقض الوضوء نعم. بخلاف البول، بخلاف البول لو أنه نزل البول شعرت أنت بخروج البول إلى قصبة الذكر ولكن لم يظهر البول على رأس الذكر، ما الحكم؟ قال لا يجب، لا ينتقض الوضوء. ليه؟ قال لأن النجاسة في الذكر لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، أنه لا يجب غسل داخل قصبة الذكر. أما بالنسبة للأنف فقد وصل الدم إلى ذلك، وصل الدم إلى موضع يجب تطهيره، لأن الاستنشاق كما سيأتي معكم وكما مر معكم سابقا الاستنشاق في الجنابة حكمه فرض من فرائض الوضوء. نعم يا شيخنا ما في تعارض، قلنا يجب يعني يعتبر هذا الخروج ناقضا إذا وصل إلى مكان يلحقه حكم التطهير، فقصبة الذكر في الداخل هل يلحقها حكم التطهير؟ هل يجب تطهيرها في وضوء أو غسلين؟ إذا لو وصلت النجاسة إليها، لو وصلت النجاسة إليها لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء تمام. لا بالنسبة لنقض الوضوء، بالنسبة لنقض الوضوء بخروج الدم أو القيح، قال الشيخ في مراقب فلاح أن نقض الوضوء بالدم والقيح إذا كنتم تذكرون هو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومذهب ابن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري، كذلك كثير من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين، كلهم قالوا إيش؟ كلهم قالوا بأن خروج الدم أو القيح ناقض للوضوء. الشيخ قال: والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. قيد بقوله يلحقه حكم التطهير ليخرج بذلك داخل العين، ليخرج بذلك داخل العين وباطن جرح. لو أن إنسان مثلا وقع فسال دم عينه، سال دم عينه داخل البياض، يعني انتقل من مكان إلى مكان آخر والدم ظاهر، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ طبعا لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأن داخل العين، داخل العين لا يجب تطهيره، وبالتالي لا ينتقض الوضوء. كذلك الشيخ قيد بالخروج. ليه؟ لأن نفس النجاسة يعني الغائط الموجود في المعدة أو الدم الموجود في العروق، هذه النجاسة غير ناقضة ما لم توصف بالخروج. وإلا الدم الموجود في العروق ليس نجسا ما دام موجودا في العروق، قال الفقهاء لا يوصف بالنجاسة. بما نصفه لا حكم له، هذا الدم الموجود في العروق لا حكم له، أو نقول له نجس هذا، ولكن هذه النجاسة غير مانعة من صلاة وغير مانعة من أي عبادة كان، ما لم توصف بالخروج. فإذا خرجت صارت هذه النجاسة مانعة، فقبل خروجها لا تكون مانعة. قال: لأنه بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة. إذن قال: إذا خرج من البدن فتجاوز عن موضعه إلى موضع يلحقه حكم التطهير. لأنه بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة. يعني إنسان مثلا على فرض إيده مثلا انصدمت بشيء معين فالجلد كشط الجلد، فنجد أحيانا أن الدم يظهر ولا يسيل، فظهور الدم ولو بكثرة ما لم يسل عن موضعه، تمام، ما لم ينتقل إلى مكان يلحقه حكم التطهير، ما الحكم؟ لا ينتقل الوضوء. فالدم عندما يظهر هذا يكون ظاهرا ولا يكون خارجا، لا يسمى الدم خارجا إلا إذا انتقل إلى محل يلحقه حكم التطهير. هذا الانتقال كم يقدر؟ قال الفقهاء: تكون يقدر بآية كتابية، يقدر ينبغي أن ينتقل إلى مكان يلحقه حكم التطهير بمسافة ألف كتابية، يعني تقريبا 1 أو 2 ميلي. قال الشيخ الآن: قال ثم المعتبر هو قوة السيلان، يعني المعتبر في كون هذا الخارج ناقضا للوضوء أو غير ناقض للوضوء هو قوة سيلان هذه النجاسة. قال: وهو أن يكون الخارج بحيث يتحقق فيه قوة أن يسيل بنفسه عن المخرج إن لم يمنع منه مانع. كيف لم يمنع منه مانع؟ يعني مثلا إنسان في عنده جرح في يده وبدأ هذا الجرح بالنزف، ينزف يعني يخرج منه الدم قليلا فقليلا، يعني ليس فيه قوة السيلان، ولكنه إذا ترك حتى تجمع الدم يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله. فإذا نشفه أو ربطه بخرقة معينة ما أو صار كلما خرج منه شيء إنما صار كلما خرج منه شيء تشربته الخرقة نعم. كما قال الشيخ الآن قال بحيث يتحقق فيه قوة أن يسيل بنفسه عن المخرج إن لم يمنع منه مانع سواء وجد السيلان بالفعل أو لم يوجد كما إذا مسحه بخرقة كلما خرج ثم وثم نعم. فهذا يعتبر فيه إيش؟ ناقض للوضوء لأنه لو لم يقم بتنشيفه لساله لو لم يقم بتنشيفه لسال الدم إذا قوة السيلان موجودة. المسألة التي ذكرتها قبل قليل كما قلت جرح في اليد جرح في اليد خرج منه الدم ولكنه قليل نعم فإذا تركناه تجمع نعم فصار فيه قوة صار قادرا على السيلان بسبب تجمعه أو مثلا جرح موجود في اليد نعم وهذه تحصل كثيرا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله جرحت يده فقام بربطها بقطع قماش نعم وصار كلما خرج منه الدم قامت الخرقة لتشرب هذه النجاسة فما الحكم؟ هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ قال الفقهاء ينظر إن كان ما تشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع لسال بنفسه نقض وإلا فلا يعني لو أننا تركناه واجتمع فلا يسيل بنفسه لا ينقض الوضوء يعني أعيد فأكرر حتى نوضح المسألة أنا الآن أريد أن أصلي ذهبت إلى هذه اليد التي هي مجروحة نظفتها والدم يخرج منها قليلا قليلا ولكن ليس فيه قوة السيلان ولكن لو تجمع بنفسه لسال فهو ناقض للوضوء بعد سيلانه فربطته بخرقة هذه الخرقة ماذا صارت تفعل؟ صارت تمتص هذا الدم نعم صارت تمتص هذا الدم فأنا في المجلس الذي أنا فيه الآن أثناء ربط هذه الخرقة إن كان الدم الذي تجمع بحيث لو تركته نعم وتجمع وقامت الخرقة بتشربه لو أني تركت هذا الدم في هذا المجلس لسال تجمع وسأل كان ناقضان للوضوء أما لو أني تركته في هذا المجلس لو قد يستمر دقيقة أو دقيقتين إلى آخره لو تجمع ليس فيه قوة السيلان فأنا لما نظرت إلى قطعة القماش وجدته كثيرا قال غير ناقض للوضوء هذا يحتاج الإنسان الذي معه جرح طارئ هذا غير صاحب العذر أما صاحب العذر له أن يصلي مع هذا الدم وإن كان كثيرا مثل إنسان خرج من عمل جراحي يريد أن يصلي والدم والقيح يخرج بكثرة لا يضر لأنه صاحب عذر وسيأتي الحديث مفصلا عن موضوع صاحب العذر إن شاء الله تعالى واضح المسألة إن شاء الله أحسن تجمع الدم ولم يسل وتخسر هذا غير ناقض للوضوء هذا غير ناقض للوضوء يصير مثل الإنسان إيده مثلا تنأحيط ببسمار مثلا تمام أو بخشية بتكون بارزة تنأحيط فبيشوف الدم طلع الدم وبيشكل خط طويل الدم ولكن فتخسر هذا الدم ولم يسل تمام هذا ما حكمه غير ناقض للوضوء نعم إيه؟ فلو أن واحد مثلا منا مسحه بيده فشكل يعني انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر بيده هو الذي قام إيش بمسحه ما الحكم كذلك لا ينتقض الوضوء ليه؟ لأنه ليس فيه قوة السيلان لا إذا مثلنا كلما مسحناه خرج صار يفوت السيلان. إذا كان كلما مسحناه خرج الدم صار فيه قوة السيلان فهو ناقض للوضوء. أما الصورة خرج قليل الدم فقمت لمسحه فانتقل إلى مكان آخر إلى مكان يحقه حكم التطهير فهو غير ناقض للوضوء. أما مسحته ثم خرج فهذا يعني فيه قوة السيلان فهو ناقض للوضوء. قال قيد بالدم والقلح احترازا من سقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المديني فإنه لا ينقض. قلنا سابقا عرق المديني بسموه للشام عرق الملح الذي يخرج غالبا بين الظفر والجلد. قال وأما الذي يسيل منه يعني على فرض سالة من هذا العرق قطعة لحم مثلا قطعة لحم نعم قطعناها فلم يسل دم سال منه شيء غير الدم سال منه شيء. قال الشيخ إن كان ماء صافيا لا ينقض يعني مثلا أحيانا يخرج من صدر المرأة من ثديها يخرج ماء هذا الماء ليس بحليب قد تقول البنت بكرا أو غير مرضع يخرج من صدرها ماء شيء. هذا إن خرج ماء وكان صافيا لا رائحة له غير منتين ما الحكم غير ناقض للوضوء. نعم. أما لو كان غير صافيا غير صافين أو كان منتنا قال نتنه دليل على أنه دليل على أنه ماء علة فهو ناقض للوضوء فهو ناقض للوضوء. كذلك الذي يخرج من الأذن الماء الذي يخرج من الأذن إن كان صافيا قالوا لا يضر أما إن كان متغيرا أو كان صافيا ولكن منتن الرائحة فهو دليل على أنه خارج عن علة فهو ناقض للوضوء. قال في الينابيع طبعا إن كان ماء عن علة فهو نجس لا ليس نجسا ما دام غير ناقض للوضوء فهو غير نجس ما دام غير ناقض فهو غير نجس. يعني قال في الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض. ما هي النفطة؟ لما بيكون دورك في البيت في خرضان بالجلي أو بالتكنيس تحمل المكنسة أو النشافة مع بعد استعمال لساعة أو ساعتين تظهر سآليل على يدك تمام؟ على مروان لسه ما شغلوا ورضوان وانا في ساعته شهر العسل يعني ما حلوا الشغله زوجته ما انت خلص سنتين هلا ثلاث سنين او خمسه يمكن كمان فصار لك دور في البيت فاثناء تنظيفك لدورك في تكنيس البيت مثلا هنا فتظهر سآليل على يدك. هذه السآليل الموجوده بعد ساعه او ساعتين مسكين تتجمع فيها الماء تمام. هذا الماء لو انه خرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال إن كان صافيا لا ينقض الوضوء فإن كان غير صافي فهو ناقض للوضوء تمام ونجس ناقض ونجس تمام. فما عصر تحتاج أن تسأل شو حكم السؤالي اللي تطلع لي بعد تكنيس البيت أو غير ذلك صار واضح يعني. قال وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه. هذا الحكم مفيد لك كمان انت يا راس عشان المستقبل وانت مروان كمان يعني يا رب ان شاء الله بيجمعكم بإذن الله تعالى وتطلع لي السؤالين لهم كلها يا قال الشيخ وإن أدخل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه وأدخل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه إن نزل الدم يعني إيش دمي أصبعه يعني رأى دما على أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنف نقض. ليه؟ لأن هذا الدم انتقل إلى محل يلحقه حكم التطهير أو نقول انتقل إلى محل يجب تطهيره في الغسل، وإلا أنه إن لم ينزل الدم من قصبة الأنف لم ينقض. ليه؟ لأن ما بعد المارين، ما بعد المارين لا يجب تطهيره في الغسل. طبعا هذا ما لم ينتقل يصل، ما لم يصل الدم إلى رأس الأنف، إلى قصبة الأنف. فإن وصل الدم إلى قصبة الأنف ما الحكم؟ انتقض الوضوء. هنا عندنا الآن مسألة كذلك هامة، وهي ولو عض شيئا، أكل تفاحة فوجد فيه أثر الدم أو استعمل السواك فوجد في السواك أثر الدم، قال لا ينقض ما لم يتحقق السيلان. فهذا وجود أثر الدم على السواك، يعني وجود أثر الدم على التفاح الذي عضها، لا ينقض ما لم يتحقق السيلان، يعني سيلان الدم الموجود على اللثة. فإذا لم يصل الدم ويختلط بالبزاق ويتغير لون البزاق فهذا كله إيش؟ غير معتبر، غير ناقص للوضوء. قال ولو تخلل بعود فخرج الدم على العود لا ينقض، كذلك لا ينتقض الوضوء، إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب يعني الدم على الريق، انتهى جوهره. طبعا علامة كون البزاق مغلوبا على الدم أنه يخرج من اللثة ويختلط بالبزاق والريق، إما أن يكون غالبا أو يكون مغلوبا أو يكون مساويا. طيب علامة كون صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، علامة كون البزاق مغلوبا، كون البزاق مغلوبا أن يكون البزاق لونه أحمر، يكون البزاق لونه أحمر فيكون البزاق هو المغلوب فهو ناقض للوضوء. وقد يكون البزاق مساو أو الدم مساو للبزاق فيكون لون البزاق إلى الحمرة أقرب يعني ذهب فهو ناقض كذلك، فهو ناقض. وعلامة كون البزاق هو الغالب أن يكون البزاق لونه أصفر، فإذا كان لونه أصفر فالبزاق هو الغالب فهو غير ناقض للوضوء. نعم الله. طبعا ذهب بعض الفقهاء والإمام الشافعي إلى أن خروج الدم أو خروج القيء غير ناقض للوضوء. نعم. ولكن ثبت عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم، رواه ابن عبيد في الكامل عن زيد بن ثابت، وكذلك رواه الدارقطني من حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل. هذا إيش؟ هذا الأصل الذي اعتمده فقهاؤنا على أن الدم إذا خرج فهو ناقض للوضوء. نعم. وقال الحديث الوضوء من كل دم سائل، فإذا خرج الدم ولا يكون وليس بسائل، يعني لم يصل إلى محل يلحقه حكم التطهير، نعم، لا يجب ولا ينقض الوضوء، وبالتالي يعني لا يجب الوضوء. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال والقيء سواء كان طعاما أو ماء أو علقا أو مرة. العلق في أصل اللغة هو دم منعقد، هو دم منعقد، نعم، يعني جلطة دم. ولكن المراد به هنا لما قال أو علقا، المراد به هنا كما قال في الهداية سوداء محترقة، يعني جلطة دم، والدم عندما يختلط بالأكسجين يسود، نعم، فالمراد به الدم الأسود القالئ المتجمد، نعم. فهذا لو أن الإنسان قاء علقة قاء علقة يلتقط الوضوء طبعا بشرط أن يملأ الفم. لذلك بعض الفقهاء قال هذا ليس في الحقيقة دما، العلق ليس دما في الحقيقة، لذلك قال الفقهاء يجب لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملأ الفم، وإلا لو كان دما وخرج هذا الدم لو أن الدم خرج مثلا من المعدة هكذا إلى أن وصل إلى الفم فهو ناقض بالوضوء لأنه وصل إلى مكان يلحقه حكم التطهير. فلو كان العلق الذي يخرج من المعدة ويقيه الإنسان لو كان دما حقيقيا قال لكان ناقضا للوضوء بكثيره أو قليله. هذا خلاف بين الفقهاء، وأظن مسألة قيء العلق هذا نادر جدا جدا، لذلك البحث فيه أظن لا طائل تحته. والقيء سواء كان طعاما أو ماء أو علقا أو مرة، معروف المرة لما الإنسان يكون آكل وربما أكثر من الأكل يقول عنا بالشامي تجشى أو تدرع فتخرج مادة هيك مرة لونها صفراء هذه لو خرجت وكانت ملء الفم تنقو الوضوء، أما لو كانت أقل من ملء الفم لا تنقو الوضوء. والأصل في الذي اعتمده فقهاؤنا على أن القيء ناقض للوضوء الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ فهذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانصراف، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف من صلاته فليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانصراف من الصلاة فالانصراف من الصلاة وأمر بعد ذلك بالوضوء والأمر هنا للوجوب حيث لا صارف يصرف الأمر عن الوجوب، فدل على أن خروج على أن القيء ناقض للوضوء أو قلس القلس من العلماء من قال هو نفس القيء، منهم من قال هو دفعة القيء، منهم من قال هو المرة بالنسبة إيش للقلس. هذا الكلام كله النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أصابه في الصلاة قال بخلاف البلغم الصرف الذي لا يخالطه طعام فإنه لا ينقض الوضوء لو أن إنسان قاء بلغما كثيرا حتى ولو ملأ الفم لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف في الصائد من الجوف. أبو يوسف قال البلغم الذي يصعد من الجوف إذا ملأ الفم ينقض الوضوء. ليه؟ قال لأنه نجس بمجاورة ما في المعدة من النجاسة، فلما قاءه خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير وهو الفم فيكون ناقضا كالطعام والصفراء. هذا دليل من؟ دليل القاضي أبي يوسف. أما أبو حنيفة والإمام محمد قالا البلغم نعم هو يخرج من المعدة وغير ذلك لكنه نزج، فلزوجته هذه تمنع النجاسة من تخلله أو من الدخول إلى ثناياه. وما يتصل بهذا البلغم قليل، والقليل في القليل غير ناقض بالاتفاق، ولذلك البلغم وإن قاء كثيرا لا ينقض الوضوء. هذا إن كان صاعدا من الجوف. قال وأما النازل من الرأس، البلغم النازل من الرأس فغير ناقض اتفاقا، يعني عند الأئمة الثلاثة. ليه؟ قال لأن الرأس ليس بموضع النجاسة. أما البطن لما كان موضع للنجاسة البطن هنا، فكان الخارج من البطن يحتمل أن يكون نجسا ويحتمل أن يكون غير نجس. قال إذا كان ملء الفم، يعني وإنما ينقض القيء سواء كان ماء أو نبات أو دما أو علقا، ينقض إذا كان من ألسن. قال في التصحيح، قال في الينابيع، وتكلموا في تقدير ملء الفم. والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه، يعني لا يقدر على إمساك الفم، إغلاق فمه مع بقاء هذا الخارج في الفم، نعم، فهو غير ناقض، يكون ناقضا للوضوء إذا بلغ من ألسن. قال الزاهدي والأصح ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة. والواقع الكلامان، يعني كلا الكلامين قريب من الآخر. قال ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم. لو قاء متفرقا بحيث لو جمع، يعني تقديرا يملأ الفم، فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد المجلس، وعند محمد يعتبر اتحاد السبب أي الغثيان. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الإمام أبو يوسف، نعطي الصورة الآن. أنا مثلا جالس في هذه الغرفة، فخرج مني قليل من القيء، بعد 5 دقائق 10 دقائق انتقلت إلى غرفتين أو بنفس الغرفة، بنفس الغرفة قيت مرة ثانية، ثم بعد ذلك مرة ثالثة، مرة رابعة. لو جمعت هذا القيء بشكل تقديري الخارج مني بمرات متعددة في هذا المجلس ينتقض الوضوء عند الإمام أبي يوسف. طبعا القيء في المرات الـ4 أو الـ5 اختلف أسبابه. السبب مثلا لو قيت في المرة الأولى بسبب ألم في بطني، في المرة الثانية بسبب ألم في رأسي، في المرة الثالثة مثلا حصل معي سبب ثالث، سبب رابع، اختلفت أسباب القيء، ولكن حصل القيء المتعدد في نفس المجلس. ما الحكم؟ انتقض الوضوء عند القاضي، عند الإمام أبي يوسف. ليه؟ يعني الإمام أبو يوسف يقول المجلس له أثر في جمع المتفرقات، المجلس يجمع المتفرقات. نعم، لذلك الفقهاء قال تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وسائر العقود، الأقوال الموزعة في المجلس تتحد باتحاد المجلس. يعني مثلا لو أن إنسان، أنا الآن أنا وأنت جالسين في مجلس واحد، نعم، قلت لك بعتك هذا الإناء، هذا قول صدر مني في هذا المجلس، بعد ذلك أنت قلت قبلت بنفس المجلس قبلت البيع، فهذا المجلس ماذا فعل؟ وحد كلامي وكلامك، جمعهما، وألف بينهما. فالمجلس المتحد يوحد ويجمع بين الأقوال. فلان قال لفلان زوجتك ابنتي، فقال قبلت، نفس الأمر. فالمجلس له أثر، المجلس الواحد له أثر في جمع المتفرقات. كذلك لو أن إنسانا مثلا ردد آية سجدة في مجلس واحد مرة مرتين 10 مرات، ما الحكم؟ هذه التلاوة المتعددة لهذه الآية تعتبر مرة واحدة، المجلس جمعها، اتحدت باتحاد المجلس. فأبو يوسف قال يعتبر اتحاد المجلس، فالقيء المتفرق المتعدد في مجلس واحد نجمعه تقديرا، فإن بلغ مقدار ما يملأ الفم كان ناقضا للوضوء بقطع النظر عن السبب الذي أدى إلى هذا القيد. أما الإمام محمد فقال المعتبر اتحاد السبب، أي الغثيان غالبا أو مثلا، يعني ليس من الضروري أن يكون أن يكون السبب في القيء هو الغثيان، لأن القيء قد يكون مثلا بنحو ضرب أو بنحو إنسان مثلا بعد أن امتلأت معدته نكت نفسه هكذا، قلب نفسه، جعل رأسه إلى أسفل ورجليه إلى أعلى فيقيء. فالإمام محمد رحمه الله قال المعتبر في القيء المتفرق اتحاد السبب، يعني كان جالس في هذه الغرفة فقاء حصل موقع ثم سكن نفسه ثم خرج إلى غرفة ثانية فقاء بعد أن سكنت نفسه. انتبه، المعتبر هنا أن يقيء مرة ثانية قبل سكون النفس عن الغثيان الأول. فإن قاء مرة ثانية بعد سكون النفس عن القيء الأول يعتبر القيء الثاني الحاصل قيئا جديدا، يعتبر حدثا جديدا فمنفصل عن الأول. فأنا الآن جالس في هذه الغرفة حصل قئت، وقبل سكون نفسي لأني أخطأت أولا قبل أن تسكن نفسي عن القيء انتقلت إلى مكان آخر فقئت مرة ثانية ثم غيرت المكان ثم قئت مرة ثالثة، وهذه المرات الثلاثة قبل أن تسكن نفسي، يعني أنا نفسي الآن بحاجة لأن أقيء ولكنني أغير هذا المكان. ما الحكم؟ ينتقل هذا الوضوء إذا جمعنا هذا القيء وبلغ تقديرا مقدار ملء الفم. قال وهو الأصح، قال الإمام محمد هو الأصح. ليه؟ قال لأن الأحكام تضاف إلى أسبابها كما بسطه في الكاس. ظن الكلام إن شاء الله تعالى واضحا ولا في إشكال؟ ما في إشكال إن شاء الله. قال ولما ذكر الناقض الحقيقية اللي هو خروج الدم أو القيح أو القيء، هي كلها إيش تسمى نواقض حقيقية، عقبه بالناقض الحكمي. سمى الوضوء ناقضا حكميا. ليه؟ هذا مبني على أن عين النوم غير ناقضة للوضوء. عين النوم، إنسان لو نام، النوم هو غير حدث، غير ناقض للوضوء. بل الناقض للوضوء ما لا يخلو عنه النائم غالبا، الغالب أن الإنسان عندما ينام يخرج منه الريح. فأقيم النوم مقام أو مقام ما يخرج ما يغلب أو ما لا يخلو عنه النائم. وذهب بعض الفقهاء وقال لا، عين النوم ناقض. يعني نخلص بأن الفقهاء في النوم قولان، قول بأن عين النوم ناقضة وقول بأن عين النوم غير ناقض. عين النوم غير ناقض وهو المعتمد، بل الناقض ما لا يخلو عنه النائم غالبا. فقال والنوم سواء كان النائم مضطجعا، وهو الاضطجاع يعني وضع الجنب على الأرض، لأن الاضطجاع يكون سببا لاسترخاء المفاصل. نعم، فلا يخلو بعد ذلك، لو أن المفاصل استرخت فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة. والفقهاء يقولون الثابت عادة كالمتيقن به، فيكون إيش؟ ناقض للوضوء. هذا ملاحظ ومشاهد. قال أو متكئا، يعني أو نام متكئا، وهو الاتكاء الاعتماد على أحد وركيه بكسر الراء وركيه فتح الواو. وذلك أن الاتكاء كما هو معلوم مزيل المسكة الحاصل من اليقظة، مسكة اليقظة يزيلها يعني الاتكاء، يعني الاتكاء يزيل التماسك الذي يكون عند اليقظان بسبب زوال المقعدة عن الأرض عندما يتكئ، فيغلب أو عادة يخرج منه لو أنه نام متكئا أن يخرج منه هذا الريح. قال أو مستندا إلى شيء، يعني أو نام مستندا إلى شيء أي معتمدا عليه، يعني ساند ظهره إليه، لكنه بحيث لو أزيل ذلك الشيء، لو أزيل ذلك الشيء المستند إليه لسقط النائم. قال لأن الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنع من السقوط. يعني أنا مثلا جالس على كرسي وساند ظهري إلى مسند الكرسي ونمت حتى نفخت، يعني صدر مني شخير، فهذا في عندي استرخاء كامل. على فرض لو أن إنسان جاء ونزع المسند الكرسي الذي أنا أسندت ظهري إليه، ماذا يحصل معي؟ أسقط. هذا معنى قوله، معنى قوله بحيث لو أزيل ذلك الشيء المستند إليه لسقط النائم. هذه الطريقة من النوم التي فيها استرخاء كامل وأكون أنا فيها مستندا إلى شيء، لو أزيل هذا الشيء الذي أنا مستند إليه لسقطت، ناقض للوضوء وإن كان في المقعد ممكن من الأرض. هذا ما اختاره الشيخ القدوري رحمه الله تعالى، ولكن ظاهر المذهب، مذهب أبي حنيفة، أن لو ظاهر المذهب وهو يعني الذي أخذ به عامة المشايخ وهو الأصح كما نص على ذلك في بدائع الصنائع، نعم، أن نوم المستند إلى شيء لو أزيل لسقط غير ناقض، هذا إيش؟ ظاهر المذهب وهو الأصح كما قلت نص على ذلك في البدائع. ما لم تزل مقعدته، ما لم تزل مقعدته عن الأرض، فإن زالت مقعدته عن الأرض فهو ناقض للوضوء، لأن المعتمد، لأن الأصل في عدم نقض الوضوء في النوم هو تمكن المقعد من الأرض. فما دامت المقعد ممكن من الأرض، سواء كنت مستندا إلى شيء لو أزيل لسقطت أو غير مرتبط بهذا الأمر. نعم نعم. ولكن الذي اختاره الشيخ القدوري رحمه الله تعالى والذي اختاره صاحب الهداية نعم أنه ناقض للوضوء، ولكن أؤكد وكذب أقول صاحب المذهب والمعتمد أنه غير ناقض للوضوء، أن الواحد منا قد يكون في مكان ما، ربما قد يكون يعني سيارة أو ينتظر شيء ونام على الكرسي، ما دامت المقعد هي الممكنة من الأرض فهو غير ناقض للوضوء، هذا المعتمد عندنا. أما القول الذي اختاره القدوري هو موافق لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قال لو كان نائما قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض وكان مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، هذا ناقض، هذا النوم ناقض للوضوء عند الشافعي. قال بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها وهو الصحيح، لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء، فلم يتم الاسترخاء. نرجع نفصل هذا الكلام. هل قال الشيخ الصحيح أن لو أن الإنسان نام قائما أو قاعدا أو قاعدا غير مستند، قاعدا غير مستند نعم، أو راكعا أو ساجدا في الصلاة وغيرها، لو أن الإنسان مثلا ركع بدون صلاة ونام، سجد بدون صلاة ونام نعم، ما الحكم؟ ثم استيقظ ووجد نفسه على الهيئة التي قعد عليها أو وهو راكع. أما لو ركع ونام، ثم استيقظ فوجد يديه قد انفلتتا عن يعني زايلتا مكانها من على الركب. نعم، ما الحكم؟ انتقض وضوءه. لو أنه مثلا نام وهو ساجد، استيقظ فرأى نفسه قد وضع خده على الأرض، ما زال على كيفية هيئة السجود، ولكن خده هو الموضوع موضوع على الأرض، ما الحكم؟ انتقض وضوءه، لأنه خالف الهيئة التي نام عليها. نعم. علل ذلك قال أن بعض الاستمساك باق، إذ لو زال الاستمساك لسقط فلن يتم الاسترخاء، وإذا لم يتم الاسترخاء لم يكن النوم في هذه الأحوال سببا لخروج شيء عادة، وعليه لا يقام النوم، لا يقام النوم مقام الحدث في هذه الحالة. وذلك كما قال الفقهاء أن السبب إنما يقام مقام المسبب إذا كان غالب الوجود بذلك السبب، أما إذا لم يغلب فلا يقوم مقامه. نعم. والأصل في كون النوم غير ناقض للوضوء عندنا، في كون النوم غير ناقض الوضوء إذا كان رافعا أو ساجدا، وهو مذهبنا، أما مذهب غيرنا ينقض للوضوء. فالأصل الذي اعتمده فقهاؤنا على ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، يعني حتى غرق النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وصار يخرج من فمه صوت. نعم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى من الصلاة قال ابن عباس يا رسول الله إنك قد نمت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. هنا كذلك الحديث بلفظ آخر أخرجه كذلك البيهقي ولكن بلفظ أوضح، نعم، وهو صريح في أن النوم قائما أو راكعا أو ساجدا غير ناقض للوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البيهقي قال لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبيه، فإنه إذا اضطجع استرخى مفاصله. هذا هو الأصل الذي اعتمده فقهاؤنا على أن النوم راكع أو ساجد أو غير ناقض للوضوء. قال وفي الفتح، فتح القدير، السبب ما قلنا السبب يقوم مقام المسبب. هلا بحطيت مثال، قلنا النوم لو ان الانسان نام تمام، بعد ما الغالب ان المبنى يخرج منه الريح، تمام، خروج الريح هو مسبب، ما هو السبب؟ النوم، تمام. خروج الريح ناقض للوضوء هو مسبب، فاقمنا السبب اللي هو النوم، سبب خروج الريح، أقمنا السبب اللي هو النوم مقام المسبب اللي هو خروج الريح، فجعلنا النوم ناقض للوضوء. ولكن النوم هو غير ناقض، النوم غير حدث، فهمت المعنى؟ نعم. ثم قال بعد ذلك، نعم، قلنا السبب يقوم مقام المسبب، ولكن بعد ذلك قال الفقهاء السبب يقوم مقام المسبب متى؟ إذا كان غالب الوجود بذلك السبب، كما قلنا الغالب في أن النائم يخرج منه الريح، فلذلك أقمنا النوم مقام خروج الريح مقام المسبب. أما إذا لم يغلب، لم يغلب أن يكون لم يغلب أن يكون أن يوجد لا يغلب أن يوجد المسبب عند وجود السبب، لا يقام السبب مقام المسبب. وذلك فمن نام ساجدا، فمن نام ساجدا لا يغلب عليه أن يخرج منه الريح، ومن نام رافعا لا يغلب عليه أن يخرج منه الريح. فلذلك لم نقم النوم رافعا مقام السبب مقام المسبب الذي هو خروج الريح. أيوة تمام، لا يغلب خروج الريح لأن الاستمساك باقي، ولو زال الاستمساك لتغيرت وضعية النائم ساجدا أو النائم راكعا، لتغيرت هذه الوضعية. لا، نفخ بدون خروج حروف، لم يخرج من ذلك حروف. نعم. الله. وفي الفتح وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج، إذ قد يكون الدافع قويا في غازات قوية، خصوصا في زماننا، يعني تكلم المؤلف هو في القرن التاسع الهجري، خصوصا في زماننا لكثرة الأكل. أما في زماننا ما شاء الله كلها يستأولياء صالحين. نعم. فلا يمنعه، لا فلا يمنع خروج هذا هذه الغازات إلا مسكة اليقظة. يعني الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير كأنه يعتمد القول بأن لأنه لو نام ممكنا مقعدته، إلا أنه مستند إلى شيء لو أزيل لفقط، يعتمد أنه ناقض للوضوء، يقول أنه ناقض للوضوء على خلاف الصحيح المعتمد عند الفقهاء. قال: والغلبة على العقل بالإغماء، هذا من نواقض الوضوء. قال: وهو أي الإغماء آفة تعتري العقل وتغلبه. إذن الإغماء يستر العقل، يغلب العقل ويستره. أما الجنون، قال: والجنون كذلك من نواقض الوضوء، لأنه الإنسان متوضئ وجن. والجنون معلوم لديكم نوعان، الجنون فنون، الجنون نوعان، جنون مطبق وجنون غير مطبق. فإنسان كان متوضئ فجن لساعة ما ثم عاد عقله له، فهذا ناقض للوضوء، الجنون مطلقا ناقض للوضوء. قال: وهو آفة علة تعتري العقل وتسلبه. إذن الإغماء يستر العقل، أما الجنون فيسلب العقل. والجنون والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. قال: وهو الجنون مرفوع بالعطف على الغلبة، ولا يجوز خفضه بالعطف على الإغماء. لا يصح أن نقول والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. ليه؟ لأن الجنون كما قلنا هو سلب للعقل، فكيف نقول والغلبة على العقل بالإغماء؟ فالجنون ليس فيه غلبة للعقل، العقل ليس مغلوبا بل مسلوبا. فعندنا أمران: إغماء فيه يكون العقل مغلوبا، وجنون ويكون العقل فيه مسلوبا. قال: ولا يجوز خفضه بالعطف على الإغماء لأنه عكسه. نعم. لذلك أحبابنا جاز الإغماء على الأنبياء دون الجنون، يعني الإغماء مما يجوز نقول أغمية على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء عموما، يجوز عليهم الإغماء ولا يجوز في حقهم الجنون. طبعا كان كل من الإغماء والجنون ناقضا للوضوء، لأن كليهما فوق النوم فوق النوم أكثر من النوم مضطجعا في الاسترخاء. الاسترخاء في الجنون والاسترخاء في الإغماء هو أكثر من الاسترخاء الحاصل في النوم. نعم، لأن النوم، لأن النائم تستطيع أن تنبهه بالتنبه، أما المغمى عليه لا يتنبه، والمجنون كذلك لا يتنبه. نعم، طبعا لابد من التنبيه هنا. نعم، الإغماء حدث في الأحوال كلها، حدث في الأحوال كلها. نعم، في أي حال كنت عليه فإذا حصل الإغماء لا قدر الله فهو حدث ناقض للوضوء. قال والقهقهة كذلك ناقضة للوضوء إذا كانت في صلاة ذات ركوع وسجود. قال والقهقهة وهي شدة الضحك بحيث يكون مسموعا له ولجاره. المراد بالجار هنا ليس اللصيق بك، يعني جارك اللصيق بك في الصلاة إن صدر منك شيء وإن كان خفيفا تسمعه أنت ويسمعه هو. المراد ما بعد اللصيق، ما بعد يعني الجار الثاني. فإذا أنت ضحكت ضحكا فسمعه جارك الذي ما بعد اللصيق بك فكان هذه القهقهة ناقضة للوضوء. أما إذا لم يسمعها ما بعد اللصيق فهو ضحك فهي مبطلة للصلاة وغير ناقضة للوضوء. أما القهقهة هي ناقضة للوضوء ومبطلة للصلاة. قال سواء بلت أسنانه أو لا، إذا كانت تكون القهقهة مبطلة للصلاة وناقضة للوضوء إذا كانت من بالغ يقظان في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة لكن ذات ركوع وسجود. فلما قال ذات ركوع وسجود خرج بذلك صلاة الجنازة كما قال بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. ما هو الدليل، الدليل على أن القهقة في الصلاة مبطلة للوضوء وللصلاة؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر هذا الصحابي فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. لذلك العلماء قالوا القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود مبطلة للصلاة مبطلة ناقضة للوضوء لعقوبة وزجر لهذا المتقهق في الصلاة مع أن لأن القهقهة خارج الصلاة ليس بحدث. وأحاديث نقض الوضوء بالقهقهة مروية عن عدد كبير من الصحابة الكرام كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعمران بن الحصين وغيرهم من الصحابة الكرام كلهم رووا الأحاديث الدالة على أن القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء ومبطلة. طبعا هي مبطلة للصلاة باتفاق العلماء، القهقهة في الصلاة مبطلة للصلاة باتفاق العلماء، ولكن عندنا ناقضة للوضوء كذلك عقوبة وزجرا. قال بخلاف من كان في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة فإنه لا ينتقض وضوءه وتبطل صلاته وسجدته. يعني إنما تبطل الصلاة ولو أنه إنسان يصلي صلاة الجنازة فتقهقها تبطل صلاته. ما شاء الله عنه الإنسان شو يقيم في صلاة الجنازة ويتقهقها تبطل الصلاة أو يسجد سجدة التلاوة أثناء سجدة التلاوة تذكر موقفا ما فتقهقها انتقضت وبطلت سجدة التلاوة. لما لم ينتقض وضوءه في صلاة الجنازة ولما لم ينتقض وضوءه في سجود التلاوة؟ قال العلماء لأن الحديث الدال على أن القهقه تنقض الوضوء إنما ورد في صلاة مطلقة، يعني في ورد في صلاة كاملة نعم ذات ركوع وسجود، فيقتصر عليها فلا يتعدى الحكم إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. ليه؟ لأن نقض الوضوء بالقهقهة على خلاف القياس، وإنما قلنا بأن القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة عملا بهذا الحديث، وما كان على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. ثم قال وكذا الصبي والنائم، يعني وكذا قهقهة كل من الصبي والنائم في الصلاة لا تنقض الوضوء وإنما تنقض الصلاة. لما؟ قال لأن الصبي والنائم كلاهما ليسا من أهل الزجر. الصبي لو تقهقه في الصلاة نقول بطل صلاتك، ولكن الوضوء لم ينتقض لأن الصبي ليس من أهل الزجر حتى نعاقبه. على القياس أن القهقه غير ناقضة للوضوء، القياس أن القهقه غير ناقضة للوضوء، تمام؟ هل القهقه حدث؟ ليست بحدث، ولكن جاء حديث دل على أن جماعة تقهقه في صلاتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فهل هذا يخرج القهقه ويجعلها حدثا؟ قال لا، يبقيها غير حدث، ولكن القهقه إذا حصلت في مثل الموضع الذي أمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة أن يعيدوا وضوءهم، نقول هي ناقضة في هذا الموضع فقط دون غيرها من المواضع، فلا يقاس علي على هذا الموضع الذي انتقض الوضوء بسبب القهقهة فيه، لا يقاس عليه باقي المواضع. واضح؟ هذا معنى إيش؟ ما قاعدة هذه، ما خالف القياس عليه غيره لا يقاس، وستأتي معنى هذه كثيرا عندما يقول الفقهاء وهذا على خلاف القياس وهذا على خلاف القياس. نعم، وتركنا القياس لورود الحديث الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وفرض الغسل أراد بالفرض ما يعم العملي. يقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا يا أسرار الفاتحة.